السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكرنا وذكركم، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ونسأله أن يمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصلح الله بالكم، وطيب الله ذكركم، وغفر الله ذنوبكم، وكشف كروبكم وهمومكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة، ويغشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال الحديث عن الخواطر في كتاب الإمام المبارك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يتكلم أن من حرس ووفق في حراسة خواطره وفقه الله سبحانه وتعالى لضبط تصرفاته. وقلنا إن التصرفات هي نابعة من التصورات، والسلوك مرآة الفكر، فعلى حسب ما في العقل والقلب واللي مشغول به، على حسب ما سيفكر المرء ويترجم هذه الأمور إلى سلوكيات وأفعال. فبعد ما تكلم ابن القيم رحمة الله عليه في الخواطر، وقال إن هي أمر مهم جداً الإنسان يسيطر عليه، بدأ يكلمنا في عمق. طيب أنا خلاص اقتنعت إن الخواطر دي مهم جدا ضبطها، أعمل إيه؟ إيه الروشتة اللي تخليني دايما أنا أفكر أبعد بقى عن أحلام اليقظة، وأبعد عن تضيع الأوقات، وأبعد إن أنا أفكر في الغلط ودايما أفكر في الصح بس، أعمل إيه؟ قال لك سهلة، قول لنا. قال لك وأعلى الفكر وأجله وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. جميل. يقول فما كان لله أنواع. بقول أجمل حاجة بقى إن فكرك ده يكون فين؟ في الله سبحانه وتعالى. هو الإنسان بيصحى وينام بيفكر في المفهوم ده، مفهوم إن أنا عبد، مفهوم إن أنا عبد. بصوا يا جماعة، في واحد حارس في القصر الرئاسي، جندي عنده نبطشية 12 ساعة، من ساعة ما بيستلم ويقف على البوابة بتاعة القصر هو واقف بشعور الجندي، مستحضر المهنة، سلاحه في إيده، بيتابع ببصره، ودنه مع القائد بتاعه، عينه قاعد يتتبع ويشوف يمكن القائد يوجهه توجيه ما. فهو دايما مشغول بالفكرة دي، عارف وظيفته كويس قوي، عارف التوصيف الوظيفي بتاعه، وفي نفس الوقت هو عارف ان في كاميرات، الكاميرا دي دايما هو منتبه. ليه؟ لأن عارف إن الملك أو الأمير أو الوزير أو الرئيس اللي هو بيحميه وشغال عنده بيتابع، وأهم حاجة عنده إن الوزير يكون راضي وإن يحبه عشان يعلي مرتبه، وفي نفس الوقت ما يحاسبوش. فالراجل ده طول ما هو واقف مستحضر إن هو عسكري، إن هو ضابط أمن عند هذا الأمير أو الملك أو الوزير، ولله المثل الأعلى مفهوم العبودية كده، إنك صحيت من النوم إنك في الخدمة، نمت إنك في الخدمة. في الخدمة دايما بتعمل أي حاجة، يعني زي العسكري ده وهو بيشرب كوباية المية، كوباية المية ما نسيتوش إنه إنه جندي عنده دور، واخدين بالكم؟ بيرد على والدته في التليفون وهو واقف في الوظيفة بيستحضر الكلام ده. شعور المعنى ده، شعورك المعنى دوت، ولله المثل الأعلى في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إنك عبد لله جل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عندي موظف، الموظف ده راجل بيقوم بدور معين، الدور ده مبرمج، مصمم، محاسب. في يوم من الأيام ما لقاش إن البواب أو الأخ اللي ربنا بيستعمله في التشريف وقاعد اللي بيعمل الشاي والقهوة مش موجود، فراح سايب شغله وقاعد بقى يعمل شاي وقهوة للموظفين وكده. جه المدير في نهاية اليوم بقول له يا مصمم عملت ايه النهاردة؟ ايه الحاجات اللي خلصتها؟ قال له اصل والله انا سبت اللي في ايدي وكنت شغال في الشاي والقهوة. هيقول له جزاك الله خيرا، بس انت كده ما قمتش بالوظيفة. المعنى ده مهم قوي يا جماعة، المعنى ده مهم جدا. فعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يكون عندك الشعور ده. انت النهاردة صحيتي من النوم، بل انت لما دخلت تنامي مستحضرة ان انت عبد أمة لله سبحانه وتعالى. انت مستحضر دلوقتي وانت بتجهز نفسك عشان تسافر او تتحرك وتتحرك للشغل، انك عبد لرب، عبد لرب. العبد دايما بيركز في مراضي سيده، يا ترى سيدي راضي عني ولا لا، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى حبيبني ولا لا، يا ترى انا عملت حاجه النهارده غلط فعاوز اصلحها ولا لا. واخدين بالكم؟ المعنى ده استحضاره مهم جدا. وبعدين تبدأ ترتقي إلى معاني أعلى. كم مرة النهاردة أنا أثنيت على سيدي وخالقي وصمدي؟ كم مرة النهاردة أنت حس أنك عبد؟ فالعبد عنده احتياج. إيه هو الاحتياج؟ زي ما عنده احتياج لمعاني الربوبية، محتاج لرزق، محتاج للنفس، محتاج للصحة، محتاج انه يمشي، محتاج انه يتحرك، برضه هو محتاج ان يعبد ربنا، ان يصلي، ان يزكي، ان ينفق، ان يرفع ايده ويدعوه، ان يناجيه. معنى ده مهم قوي. فشعورك انك عبد هيخليك دايما تفكر في مراضي سيدك. فاحنا امبارح الفجر، امبارح لغايه فجر النهارده، كم مره عشت المعنى ده؟ كم مره مستحضر انك عبد لرب سبحانه وتعالى؟ انتوا عارفين يا شباب واخوات، الروايات بيكون فيها ابطال، صح؟ مسلسل بيبقى فيه بطل، الروايات بيكون فيها قصص كتير، فيها بطل، فيها ايه؟ فيها ابطال. من الحاجات مهمة قوي اللي الكل محتاج ياخد باله منها وضروري يعيش اياها، الرواية اللي انت بتقرأها. احيانا واحد بيقرأ رواية بس هو مش عارف هتنتهي امتى وهتنتهي في اي صفحه والبطل هيظهر امتى، صح؟ انت كذلك لا تعرف الروايه تنتهي في اي صفحه، فيجب ان تكون بطل كل صفحه. انا عاوزك تكون انت بطل كل صفحه. ليه؟ لانك في يوم من الايام روايتك هتنتهي خلاص. محمد مات امتى؟ والله فجر الخميس. هو كان جاهز انه يكون بطل الخميس. طب ما مات ليلة الخميس، هو كان جاهز انه يكون البطل بتاع الرواية بتاعت النهاردة. فهو دائما حاسس ان الرواية هتنتهي في اي وقت، واخدين بالكم؟ فدائما جاهز ان في اي صفحة يكون هو البطل. فأنت ما تعرفش حياتك هتنتهي. حياتك دي هي القصة، هي الرواية. المثير بقى في الرواية دي ان هي بتتخطف في اي وقت، فلازم تبقى جاهز. ما تقوليش مثلا ان شاء الله انا هكون بطل القصة بتاعتي يوم الجمعة الجاي. يا نجم، مين اللي قالك انك هتعيش الجمعة الجاي؟ فالسؤال اللي انا اللي هيساعدك هو السؤال ده، حضور الدار الآخرة، أخلصناهم بخلصة ذكرى الدار. خلاص، ايوه، انت اللي بتسمعني وعامل وقاعد تقول والله مثال حلو هقوله بكره في الدرس. يا نجم، انت مين قالك انك عايش بكره للدرس؟ مين قالك انك هتلحق خطبه الجمعه؟ ان شاء الله هقوله النهارده في الشغل اول ما اروح. يا نجم النجوم، مين قالك انك هتلحق الشغل؟ ركز بقى معايا، ركز معايا. وفعلا برضو حته مين قالك ديت انا هاخدها برضو وادونها عشان هقولها بكره في الحلقه. برضو قاعد مصمم تنام ومش مركز. انا عاوز اقول لك ايه يا عم انت، ايوه اللي بتسمعني، وانت ركز معايا، الموضوع ده هو انت، انت اللي مراد. ايه السؤال؟ طيب عشان اركز معاك، السؤال الاتي: اليوم قبل اذان المغرب، لو حضرتك هتغادر الدنيا دي، جاهز انك تكون بطل القصة دي؟ جاهز النهاردة لما تقابل ربنا اليوم تقابله لقاء مشرف؟ بتقول لي لسه. طب امتى بقى؟ ها امتى؟ اول ما تقول لي لسه ومش هينفع النهارده، انا بقول لك الموضوع هيطول معاك، وغالبا لو ما فوقتش مش هتلحق. اما اقول لك انت جاهز، ممكن تقول لي انا مش جاهز دلوقتي بس ممكن اجهز دلوقتي. هبدا اجهز اهو، انا يعني اول ما هطلع من الدرس هجهز الامور، لو لحقت يعني هجهز. خلاص ماشي، ده العيال عندهم مدرسة وأنا بجهز لهم سندوتشات دلوقتي، كنت عاوز أريح. إيه مش هلحق أريح كده ولا إيه؟ مش قلت لي هجهز الدنيا؟ أنت قلت لي أنا هجهز. طب هتجهزي تعملي إيه؟ يلا قول لي هتعمل إيه عشان تجهز. فلازم تطلع ورقة وقلم أنت عشان تبقى جاهز. هتعمل إيه؟ هتتوب. هتتوب من إيه؟ أو أنت عندك ذنوب؟ يا عم أنت عندك ذنوب؟ ذنوب العلماء اللي هي احيانا يعني بحسد اخويا، او احيانا ما بقولش اللهم بارك، ما استحضرتش بعض اعمال القلوب وانا بصلي الركعه السبعه في قيام الليل. لا يا عم انت راجل معدي قوي. لا، هو ايه هي ذنوبك؟ انت اصلا ليك ذنوب؟ يعني لما اقول لك ايه هي ذنوبك عارفها انت كويس؟ احيانا كده، احيانا يعني مش كتير والله، بس احيانا بغتاب. وكمان بقى ما يعني العبد الصالح اللهم بارك يعني ما عندوش حاجة كتير يعني، بس أنا من باب إن كله بيذنب، من باب كله ابن آدم خطاء، تكون إنك مش شايف أصلا المشكلة فين، مش هتاخد بالك. طيب لا، أنا عارف ذنوبي وهسيبها. سيبها دلوقتي؟ طيب إيه كمان؟ أنت قلت التوبة، إيه كمان؟ أنتوا يا جماعة خدتوا بالكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة، قال لك فافزعوا إلى التوبة؟ فاحنا ليه بنروح مريحين دماغنا نقول التوبه والاستغفار؟ عقليه مش عاوزه تشتغل مثلا، مش عاوزه تبذل. وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. فين التحرك؟ لما اقول لك دلوقتي انت جاهز تقول لي لا. طب ناوي تجهز؟ ازاي هتحرك؟ ايوه هتتحرك تعمل ايه بقى؟ هو ده اللي يرضي سيدي. اتحرك في العبوديه، انا اشتغل في الوظيفه، اروح اقف قدام الباب. شفت العسكري لما وقف قدام، راح اشوف شغلي، اقوم امارس الشغل انا. ليه؟ لما ملائكه الموت، عسكر الموت يقابلني المغرب، احنا اتفقنا ان هي المغرب. خلاص انا يا شيخ بترعب من ذكر الموت يا عم، ما احنا مش بنذكر الموت دلوقتي، احنا بنذكر حاجه تانية. فلما عسكر الموت يقابلوني واكون انا جاهز، الاقيني فين؟ عبد. يلاقيني انا عبد، خلاص هو بيقفش اللي كان في الشغلانه. هو امبارح ما كانش في الشغلانه وبقاله فتره كده سرحان، بس لا، اول ما جم لقوا فين؟ في المهنه. وريني موبايلك، لقوا الموبايل كله كان في المهنه برضه. يعني احنا لما فتحنا الموبايل بتاعه وقلبنا كده يمين وشمال وبتاعه اخر مشاهداته والكلام كله، لا كانت الدنيا تمام. اصل في واحد فاكر ان هو عم بيمسح المشاهدات ممسوحة من عند الملائكة او عم يعمل اخفاء، الملائكة مش هيلقطوها. لا، انت ممكن يبقى السجل لسه موجود، بس انت اصلا ايه، خلاص تبت ورحت ايه، سايب كل حاجة ورحت رايح تاني كان الوظيفة، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. فالشاهد ابن القيم بقى عم بيقول لك ايه، اعلى الفكر، اعلى الفكر واجله او اجله وانفعه ايه هو؟ ما كان لله احد ما يفكر لربنا سبحانه وتعالى. وعشان تفكر لله لابد ان تعيش مع الله. عما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتقرأ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، تبدأ تعيش بقى مستحضر بقى أفعال الله سبحانه وتعالى، يغفر ذنبا يفرج كربا. كم ذنب من امبارح ربنا سبحانه وتعالى غفره لمن في الأرض؟ كم ذنب من امبارح فجر لغاية فجر النهاردة؟ كم ذنب الرب جل وعلا غفره؟ يغفر ذنبا كل يوم في شأن. تقدر تستحضر وإيه نوعية الذنوب؟ كم ذنب في البرازيل وكم ذنب في المغرب وكم ذنب في مصر؟ وعيش بقى في القارة كده وحاول تفتش كده. يغفر ذنبا يفرج كربا، كم كرب ربنا غفره من الجمعة، من فكه وفرج عنه من الجمعة للجمعة. والتفريج أنواع، في تفريج إن ربنا يديك السكينة والكرب لسه موجود. فالكرب بالنسبة لك إيه؟ الطفى. زي إيه كده؟ واحد فيه أسد طالع له فترعب، صح؟ وبعدين الرب جل وعلا راح حطك أنت فين؟ راح رزقك مكان حصن كده، رحت أنت داخل فيه. هو الحصن ده حديد داير داير، بس الأسد مش عارف يجيلك. فالتفريجة تمت، الكرب لسه موجود، بس انت راحت في حتة، رحت انت في حتة تانية، خدت السكينة، خدت الطمأنينة، خدت هدوء البال، لبست عدسة صغرت لك أول كرب. طب فكم كرب ربنا سبحانه وتعالى فرجه من الجمعة للجمعة اللي فاتت؟ تقدر تستحضره؟ كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، سبحان الله. لكن طول ما انت عامل كعبة اسمها كعبة مشاكلي وهمومي، معروفة طبعا كعبة المشاكل وكعبة الهموم، يقول لك انا همومي محدش حاسس بيا. على فكرة كل الناس اللي عنده هم هو شايف كده، يعني اللي لسانه وجعه وعنده حباية ومش عارف ياكل، هو شايف ان ابتلي بلاء لم يبتلى مثله في العالمين. طبعا ليه؟ لان اللي ما عندهاش اولاد وما بتخلفش وربنا لم يرزقها بعد بقى لها 10 سنين، بس بتبلع وبتاكل. ايوه ما يزيد دي بتاكلي، دي مش حاسه بيا، هو ده شعوره. واللي عندها واللي ما عندهاش اولاد، هذا مال تعيط. كل الناس عندها عيال، انا ما عنديش، ربنا يرزق الجميع ذريه صالحه. فهي تقول انا ما عنديش. اختها بتندم حظها وقاعدة مال تبكي تقول محدش حاس بي، عندي 3 عيال ولا واحد بيسأل فيا. واللي عنده عيالين احتياجات خاصة وعندهم مشاكل في الصحة، قاعدة بتبكي من جوه ولسان حالها يا ليتني لم أرزق. فكل واحد عنده همومه بتاعته، واخدين بالكم؟ المشكلة بقى ان في واحد، وفي ناس اصلا عشان ما سافرش روسيا ويطلب الطب، ده مشكلة كبيرة دي. وفي واحد عشان ما لحقش يجيب العربية ايام ما كان اللي الدولار ب18، قاعد حاسس خلاص ان القيامة هتقوم. ليه؟ ما كده مش هيركب العربية في حياته، مش هيركب الا المواصلات وعربية خاله، فحياته مش عارف يعيش، النور قطع. فبيقول لك ايه، لم اليك عني فانك لم تبتلى بمثلي. هو كل واحد شايف كده، فعشان كده مش هيعرف يعيش مع الله طول ما هو بيدخل لربنا دايما من باب انا المظلوم، انا المقهور، انا القدر جاي عليا، الدنيا جاي عليا. عارفين انتوا الشباب اللي تلاقيه كده تايه كده، الدنيا جاي عليا يا شيخ، الدنيا جاية عليك، يعني هي الدنيا كانت بتقول تبقى ماشية ازاي وبعدين راحت جاية عليك. سبحان الملك، ربنا يفرج عن الجميع، بس مش هتعرف تعيش مع الله سبحانه وتعالى، ولا هتدخل في العمق ده إلا إذا عرفت الله سبحانه وتعالى. إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى عيب، إنك أن الله لا يراك إلا في الهموم، ولا يراك إلا في الحزن والكرب، لم يراك يوما شاكرا. يوما شاكرا، والشكر ده مؤثر على وجهك وانت مبسوط وبتبتسم، الآلام بتؤلمك ففي دموع، لكن النعم كست هذه الدموع جمالا، فلدرجة انت بتعيط وانت مبتسم غرقان في نعم، مبسوط، عندك حياء وعندك طمع، حياء من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك، وعندك طمع ان اللي البلاءات دي تخف وتشيه وتتشال شويه، لكن على طول كده محدش حاسس بيا وجوايا مش عارف ايه والكلام ده كله، والله هتدخل قبرك وهتشيل بقى الاحساس ده كله، يعني كل الاحاسيس دي هتتشال. انا ممكن ما اكونش حاسس بيك، لكن يقينا اعلم، وانا ممكن ادلك على اللي حاسس بيك، وعارف كل ما بيك، وعارف ايه حلك سبحانه وتعالى. فكم كرب ربنا كشفه من امبارح لغاية النهاردة، كم غم ربنا فرج عنه، ينصر مظلوما، كم مظلوم اتنصر امبارح لغاية النهاردة، كم ظالم ربنا خده، سواء اخده او اخذ السعادة من قلبه او اخذ راحة البال، كام وكام وكام. كل يوم هو في شأن، يفك عانيا ويغني فقيرا. كم واحد امبارح من النهاردة، من امبارح للنهاردة كان عنده مشكلة في كان نفسه ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عنه، وكان امنية حياته ان الموضوع يفتح شوية، وكان مضغوط، والرب جل وعلا سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه فرج عن هذا الرجل. ويجبر كثيرا، كم واحد كان مكسور ربنا جبره، شوف كم واحد مكسور، كسرها زوجها، كسرت أولادها، كسرت جيرانها، مدير أذاه، واحد من أولادها قال كلمة تقيلة، يجبر كثيرا، كم واحد ربنا سبحانه وتعالى جبره. قد يكون الجبر ده ان اللي كسر جاي يعتذر، او حد من قرايبه جه، او ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك السكينة، او انه سبحانه وتعالى يعني ارسل طائف بالليل وهم نائمون، هم نايمين وظالمينك، وفي طائف جه قلبك شفت رؤية هدأت من روعك. يجبر كثيرا ويشفي مريضا، كم واحد ربنا شفاه، كم واحد كان جات له عثرة وربنا قومه من العثرة دي، كم عورة سترت يستر عورة من امبارح للنهاردة، كم عورة واستر عوراتي، ها كم رب كم من العورات ان ربنا سترها، سواء عورة حسية او عورة معنوية، كان يبقى شكلك وحش لو الناس كانوا سمعوا المكالمة دي وانت بتتكلمي عليهم، وربنا قدر ان محدش يسمع وفتح لك باب توبة وستر عورتك ويستر عورة ويعز ذليلا. كم واحد ربنا سبحانه وتعالى كان ذليل عزه، وكم واحد كان ذليل كان عزيز أذله. ويعطي سائلا، كم واحد من امبارح لغاية النهاردة طلب على مستوى الأرض كلها وخد، كم تقدر تحصيها، كم واحد ربنا سبحانه وتعالى أتى به، وكم واحد أخذه الله، كم مولود اتولد وجي الحياة من امبارح للنهاردة على مستوى في الأرض كلها، والولد ده طلع ازاي واستنشق الاكسجين ازاي، وبعدين راح على طول التقم ثدي امه ازاي، وعرف ودخل المعمعة وخرج من الرحم الهدوء والتاع الى دار التوتر وبتاع والقلق وعدل نفسه. وكام واحد ساب دار القلق وبتاع ودخل قبره؟ كام وكام وكام وكام وكام وكام. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فالإنسان لما يبقى في الحتة دي يعلم بقى أن الله هو مقلب القلوب، وأن يحول بين المرء وقلبه، هو اللي بيحول. وكل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يقبض لمن يشاء ويبسط لمن يشاء. فتلاقي قلبك في حتة ثانية خالص، خايف من الزواغان وان يزيغ القلب فيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا خوف الإزاغة ما سأل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إيه اللي يخلي النبي يقول كده في الدعاء السجود؟ إيه اللي يخليه يقول كده؟ لأنه يعبد ربا يقلب الليل والنهار ويقلب القلوب، فهو خايف. فلما صلى الفجر وهو ساجد يقول أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت، ثبت قلبي يا رب، أعوذ برضاك من سخطك، أنا خايف، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. اللي يخلي الإنسان يعمل كده إنه بيفكر في الله سبحانه وتعالى، عنده زور وجعه، حلق وجعه، ألم، هم، فعارف كويس قوي إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف إلا هو. فعارف كويس قوي أن الله سبحانه وتعالى حدش هيحلها إلا هو. فده بقى يا جماعة النفسية ديت لما يجي الشيطان يوسوس له ولا يوديه في حتة، هيبقى الموضوع مش هيطول إن شاء الله، مش هيطول. عشان كده قيل لبعض السلف يعني والعارفين، أيسجد القلب بين يدي الرب؟ القلب بيسجد؟ قال له طبعا، إيه والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. يروح سجد سجدة خلاص انتهى، هي شهود الوظيفة بقى، عما تتجلى على قلبه الأنوار ويسجد لله، يظل بقى خاشع ذليل منكسر لله سبحانه وتعالى. فهو عارف ان هو في حتة كده مركز فيها، عارف كويس قوي ان هو في الجو ده. فيبدأ يبقى القيم بيقول ما كان لله، ان هو يفكر دايما في ربنا سبحانه وتعالى، دايما يشهد مين اللي خلقه، وفاهم الأسئلة الوجودية الكبرى، الاستفسارات الكبرى، مين اللي جابني الأول. فشاهد دايما ان الله من أسمائه الأول. فعشان كده كل عبادة بيعملها في حياته بيفتكر مين؟ يفتكر الأول. يعني مثلا الدرس اللي انت حضره دلوقتي، مين اللي جابك؟ مين اللي قعدك الدرس ده؟ الأول سبحانه وتعالى. قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الأول سبحانه وتعالى كتب لك انك هتبقى من حضور الملقاء ده، انك تشهد بقى الأولية ديت. ما تقولش بقى اصل انا اللي ظبط المنبه وانا اللي عامل وانا الكلام ده كله انت اخدته بالاسباب جزاك الله خيرا وان ربنا وفقك، بس لازم تبقى مدرك كويس قوي انك تستحضر اثر هذا المعنى. فتلاقي نفسك يا الله في علوه، الله سبحانه وتعالى هو الذي اتى بي، تبقى عندك الشعور ده، هو اللي شفع لي. زي ما ابن القيم كان بيقول من الذي شفع لك في الأزل؟ مين يا سيدي اللي شفع لك وانت ايه، وانت اصلا مالكش أي عوزة وأنت لسه ما جيتش أصلا، مين اللي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورة حتى سماك باسم الإسلام؟ يعني وأنت يا سيدي، خلينا نقول وأنت نطفة، أوه مش بقى أبعد من كده كمان، لغم ابن القيم بيتكلم في أبعد من كده، لكن وأنت نطفة مين اللي خد ورقك وخد ورقك وجاب الدوسي بتاعك والسيرة الذاتية بتاعته الأستاذة كاميليا ودخل كده قال يا رب بس البنت دي تبقى عاوزينها مسلمة؟ مين؟ من الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ شوف بقى، أنت مش عاوز تفكر في الحتة دي، شوف الشيطان يروح واكلك فين واخد دماغي فين. طب ما كده بقى إيه، ربنا هو اللي قدر وأنا مش عارف إيه ومش معنى. ياه إيه الريحة الوحشة دي، يعني انت بتيجي دايما كده والبوفيه والاكل مفتوح ومحطوط كده قدام منك وتروح ليه مصمم انك دايما تتقيأ على الحاجة الحلوة؟ ليه مش بتدي نفسك فرصة انك تشم العطر؟ سبحان الله. فبعض الناس بقى يقول لك ايه، اصلا انا مسلم، اصلا ابويا هو اللي علمني. يا سيدي يا سيدي، انت فين؟ حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان. مين اللي وسمك بسمة الإيمان؟ الأخ راح والأخت جت، الأخت لابسة نقاب والأخ ملتحي، الأخت ما شاء الله بتلبس حجاب، الأخت ما شاء الله. يا مين الذي جعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عملات المؤمنين؟ يتصدق ويصلي وبيراجع، ده ما شاء الله ده بيجيب البقرة في مجلس واحد. مين يا سيدي اللي عمل لك ده؟ أليس هو الأول سبحانه وتعالى؟ فعصمك عن العبادة للعبيد. مش كنت زمانك دلوقتي اسمك بيتر وقاعد أمال كل يوم حد تروح لك كده تشوف لك أي كنيسة تروح تعبد فيها، ولا تكون يهودي كنت زمانك دلوقتي اسمك رابين وقاعد أمال تحارب في الإخوة المجاهدين وإحنا كلنا أمال ندعي عليك؟ من الذي أعتقك؟ مين اللي اعتقك من التزام الرق العبودية لمن له شكل ونديد ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه؟ مين يا سيدي؟ عشان كده ابن القيم بيقول لك لما هتعيش الكلام ده هتلاقي نفسك كأنك بتقول لنفسك فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتداها. أو الله، واسمه بهمتك عن ملاحظة الاختيار. شد انك بقى تقول ده انك شايف انا اللي عملتها، اصل كان قدامي وانا سبت. والله العظيم وانا جاي يا امي وجاي اقول يحكي بقى لاولاده ولزوجته، والله يا زوجة وانا جاي النهاردة من الشغل اقسم بالله لقيت فرخة مزارع من هي التخينة دي الكبيرة، لقيتها مرمية في الطريق وعليها دبان وقرف والكلاب بتنهش فيها، والله بصت لها كده ورحت سايبها وما رضيتش اجيبها. زوجته تقول له ايه؟ مامته تقول له ايه؟ اللي رايح يقول لمامته الكلام ده تقول له ايه؟ تقول له سبت الفرخه، سبتها في الزباله والدبان عليها وهي ميته وما رضيتش تجيبها؟ يقول له ايه؟ سلامتك يا ابني، ايه اللي حصل لك؟ بس هو الولد هو على فكرة عقله سليم، بس هو شايفها كبيرة، هو شايف ان دي حاجة كبيرة قوي فسابها. يقول والله يا ماما سبتها لله، ما رضيتش ايه الوس ايدي بيها. احنا احيانا بتتعرض علينا حاجات في الدنيا بنسيبها كده. يقول لك كان قدامي اكون دكتورة في الجامعة وسبتها لما قالوا لي لازم تخلعي نقابك. انت بقى مكبرة الموضوع قوي، وكل ما تقعدي لي في قاعدة وكل عم تحضري لقاء زوم تخش على الشيخ تكتبها له على الخاص وتبعتيها مش عارف ايه، ده كان قدامي ان انا مش عارف وسبتها لله وكان قدامي. ايه يا عم انت شايف ليه الموضوع قوي كده؟ الموضوع كبير قوي عندك ليه كده؟ ده واضح. عشان كده قال لك ايه، من علامات عدم انشغالك بالدنيا، يقول لك ايه، من علامات انك مش مشغول بالدنيا وهي مش اكبر همك، عدم التعرض لها مدحا ولا ذما. طب مدحا مفهومة، طب ذما يقول لك ما هي واكلة دماغك. عارف كده واحد مثلا، كل واحد يقول لك ايه، على فكرة التعليم مش اهم حاجة، التعليم عارف انت، الواحد مشغول بحاجة كده دايما كل شوية، البيبس مضر، او عن شوية بالليل بقى البيبس مضر على فكرة، وبعدين تصحى الصبح على فكرة البيبس مضر. يا عم انت مساحة، ما انت مقاطع، انت مش على بعضك ليه كده، هو مش قادر خلاص. لكن هي حاجة واقعة من حساباته مش هيفكر فيها، لكن لما تيجي يروح زممها او يتكلم في المذموم منها. واخدين بالكم؟ يعني انا مش مشغول بيك مدحا ولا ثناء ولا ذما، انت اصلا عفوا يعني انت راجل مالكش قيمه عندي عشان انا مشغول بيك، انت اصلا ما جيتش على الرادار بتاعي. انا كل خطوه بشوف الاخره فين، اخرتي فين، ايه اللي ينفعني، فالدنيا ماشيه. ففاهمين ان عشان كده لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه، جناح ناموسة، جناح ذبابه. في واحد كده ممكن يبقى ماشي في الشارع ويلاقي جناح ذبابة، هي مش محصلة، بس هو يشوف جناح ذبابة بس عشان عليه كاتشب وعليه زبيب وجوز هند وبتاع، اصلا مش عارف هتحط الجوز هند ازاي. بس انت متخيل ان في واحد ساب جناح بعوضة عشان كان عليه جوز هند، وقال لمامته انا سبته والله العظيم وكنت هجيبه بس قلت لا لله. عم الموضوع واخد مساحة قلب في قلبك عالية قوي ليه كده؟ فالمعنى ده مهم قوي، اللي هيخليك تتحرك وانك تعيش العيشه ديت وتكون مركز قوي هو ضبط البوصله الداخليه، انك تكون من جوه عاوز ايه. قلت لكم قبل كده هتبص للشمس ظلك هيبقى في ظهرك. يعني ايه ظلك في ظهرك؟ يعني اللي انت هتعوزه في الدنيا هيكون لازق معك. والشمس ديت هي بقى ايه؟ شمس الأسماء والصفات، وشمس الايه؟ اليوم الآخر والدار الآخرة، اللي ابن القيم بيقولها بقى ما كان لله والدار الآخرة، هو دي الشمس. تبص كده تصحى كده تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. عشان كده دايما الإنسان هيكون إيجابي لما تتأمله في أذكار الصباح والمساء، تلاقي كده كلام كله إيجابي كده، حاجة كده يا اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم خير ما بعد، تحس كده الدنيا جميلة. يعني واحد صاحي كده بيقول يا رب أنا عاوز من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، واخد من الايه، من الجمال ده، واخد من الحديقة الغناء دي ومن الفواكه دي. يعني واحد صاحي رايق، أصبحنا وأصبح الملك لله. واحد صاحي كده الدنيا جميلة وفرحان وبتاعنا، صاحي الملك لربنا وإحنا عبيد ليه، فالدنيا مش هيحصل فيها إلا اللي هو بيحبه والحمد لله. والله الحمد لله أن أنا صاحي. يعني تخيل كده، تخيل يعني، بس مجرد تخيل بعيد من باب عشان تفهم يعني الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله دي معناها إيه. تخيل أن كل يوم خميس، يعني حتى ثلاث خميس بنصحى ما بنعرفش الملك مين هياخده. فصحينا النهارده الخميس لقينا الملك مع نتنياهو، الملك مع نتنياهو، هتقول الحمد لله؟ ده يروح قافل عليك الاكسجين، مفيش هوا النهارده، وكله بقى يتبهدل. شوف لما تبقى مستحضر يعني الملك لله، فأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. شوف المعاني دي تهيج القلب، تخليك في حتة تانية خالص خالص. فتبقى رايق، تصحى كده أول ما تصحى كده الدنيا رايقة، يا عم أنت بتلخبط ليه كده؟ وبالتالي هتلاقي نفسك بتقول ايه، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا. تقولها وانت مبسوط، بترقص كده بقلبك، قلبك قاعد امال ايه يا طارق، انا راضي. اه طبعا راضي. لا ومش راضي بقى اللي هو رضيت بالله ربا، والله هنعمل ايه، رضينا بالاسلام دينا، رضينا بالنبي. وتعمت مالك كده بتقولها بانكسار وزفرات بهموم واناتي مكلوم ليه؟ لا رضيت بالله ربا، واحد مبسوط، واحد عاوز عاوز يفرح، عاوز يمشي في الشارع كده ماسك مايكات ويصح الناس رضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقاعد يشهد الملائكة اللهم إني أصبحت أشهدك، وإيه كمان ويشهد إيه ملائكة، ده قاعد يشهد الملائكة يا سلام وجميع خلقك، أنا عاوز أشهد الناس، عاوز أصح الناس كلها، عاوز كله يصحى كده، الحيتان في البحر عاوز أجمعهم، وعاوز أجمع الطيور اللي في الغابات، وعاوز أجمع الحيوانات اللي في الإيه في الحدائق، وعاوز أجمع كل الكلام ده، وأجمع الجن وأجمع الإنس والملائكة بتعود السماء الرابعة ينزلوا والسماء التالتة ومش عارف كل دول ييجوا، وبقى الإيه الذرات كل المعاني دي أنا عاوز أديك كده. أه إيه في إيه هتدي درس نبعت لهم الزوم يعني، اه هتعمل ايه؟ عاوز اشهدهم ان قلبي يشهد للتوحيد والاتباع. طب عادي ما كنت تقول بينك وبين نفسك لا انا جوايا فرح عاوز اشهد العالم كله عليه، لكن اللي بيقول الاذكار يعني كأنه بيمضي كده عند الأستاذة ليلى الدور الثالث فوق هات لي ختم كده من فوق الله يعزك، ويروح إليها واكل عاملك جرجير وقاعد ما تتكلم مع الأستاذة لميس وبتاعه وتمضي لك هنا خد يا أستاذ أيمن يا عم الأذكار ما بتمشيش كده، انت ليه الدنيا بتتفرت؟ عشان كده بقول لك سبحان الله في طاقة نفسية رهيبة في طلعة الصبح وطلعة الليل دي، وانت داخل الليل وانت داخل وأمسينا وأمسى الملك لله، تلاقي ما انت نفسيا عشان كده الانسان المؤمن هو عصية فعلا عليه الهم والكرب والبلاءات والقصص دي كلها ما يعني التسخط والحاجات دي كلها بيبعد عنها، تلاقي الحياة الحزق فيها يعني شو في ناس كده تحس ان هو قاعد ما يحزق ويشد ويعمل وعادي ممكن تبقى معلم قرآن وشيخ وبتاع ولا معلم القرآن قاعد كده تحس ان المجالس بتاعتهم كلها ايه تصنيفات وكلام على ده وبتاع ايه يا عم ايه يا عم، هو ريحة المجلس بتاعك وحشة ليه؟ بسمع لك درس ريحته وحشة الريحة ونعم اونلاين بس ريحته وحشة، انت ايه اللي حطك هنا؟ ما اظنش خالص ان ده شعور واحد مشغول ان وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله ويسألها، كان بيحضر لك 100 أخت وانت قاعدة مال تقطعي وتفري أعراض الناس بكل جبروت كده وتتكلمي على الناس ديت بالطريقة ديت وفي 100 هينقلوا عنك الكلام ده، والله لو كنت بتستحضري ان في يوم آخر هتستحضري وتستحضري ان أبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهم والأفاضل دول بيقولوا يا ليتنا كنا نسيا منسيا، تستحضري عمر وهو بيقول وهو في بيغادر الحياة بيقول يا ليت لا لي ولا علي، أنا مش عاوز يبقى ليا حتى خلاص لا على لا لي ولا علي، أما تستحضري المعاني دي والله لسانك يعني هتشرفينا بعدم السماع. يا جماعة نصيحة عليكم إن كنت مصمم إن كان كده كده عندك طاقة كلام جواك قاعدة مال تاكل فيك وطاقة تقييم ناس والتصنيف الناس بالله عليك يعني ما تخليهاش للأفاضل والكبار، إيه مشكلتك يعني يا جماعة عم تتمسك في كمين وإنت شاتم ابن العسكري غير ما تتمسك في كمين وإنت شاتم ابن الوزير غير ما تتمسك في كمين وانت كنت بتتكلم على مدير الامن، ليلتك ليلة لما تيجي على الصراط وتلاقي ابن عسيمين واقف لك، ولا تلاقي مجاهدين امة في الغربة امة يعني فيها خير فيه دخل، تلاقي في الوقت ده الناس كانت تطلع اهو والناس دي كلها مستنياك بقى ايوه تعال تعال استاذة مروة دي تقف يعني يا رب سل هذه كان لسانها لا يكف عن انه يفري فينا، وكانت اخت وكان معها قراءات وعندها معهد شرعي وبتشغالة الاخت دي ايوه هي دي، وكل التلاميذ اللي كانوا قاعدين وبيحضروا ساكتين وكانوا بيحضروا تاني يوم عادي مش فارق معاهم. الفريق ده كله احنا عاوزين يا رب اقضي بيننا. هم فروا في اعراضنا. حتى الراجل اللي قال لهم خلي بالكم في يوم اخرة وهي الكلام ده هيحصل راحوا جايبينه في السكة ومرخرين. الله المستعان. فابن القيم بقى بيقول ايه الفكر ده انواع بقى. طبعا هو هيقول انواعه وهيساعدك وهنحاول نقول لكم الحاجات دي بتيجي ازاي. فاحنا قلنا لكم هو اشارة انك تبص في اذكارك واشارة انك تكون ليك وردك. في حد بيقول انا مش معتقد ان في مجلس علم كده. لا هو في مجالس كده مش مجلس علم في مجالس اصلا. هيا بنا نغتابه دهرة مش نغتابه ساعة. ربنا عافيكم. انت تحمد ربنا انك في بعيد عنها. بس فاللي عاوز اقوله لحضراتكم ان في حاجات هتهيج الافكار دي. واحد القراءة في الدار الاخرة العالم الاخير تقرأ فيه انك تقرأ في اسماء الله وصفاته. انك تقرأ وردك كويس تحاول يبقى جنبك كتاب تفسير المعاني ديت. تحاول تحضر مجالس فيها تذكير بالله سبحانه وتعالى ولو مرة في الأسبوع أو مرتين. على قد إن مواقع التواصل على قد الـ يعني النت والحاجات ديت شغلة بس سبحان الله ممكن يشغلك ليل نهار ويحصرك بالدار الآخرة. ودي من ضمن الخيرات اللي موجودة فيه. فبيقول ابن القيم هو أنواع فما كان لله أنواع. واحد يقول أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنزلها الله لا لمجرد تلاوتها بل التلاوة وسيلة. يعني بيقول لك أن القرآن ده ربنا أنزله التلاوة هتاخد عليها أجر إن شاء الله. حتى لو أنا مش فاهم يا شيخ حتى لو أنت مش فاهم هتاخد أجر. وده نقل إيه كثير من أهل العلم الإجماع في هذا الباب وأظن ابن حجر منهم. فالتلاوة بس التلاوة في الآخر اللي هتاخد عليها هي وسيلة. هي وسيلة. فالتلاوة دي وسيلة أنزل القرآن ليعمل به. فما تاخدش بقى التلاوة هي العمل. يعني والدك بعت لك رسالة أو بعت لك إيميل. بعد ما تقرأ الإيميل وتقول ما شاء الله وأنا سبحان الله كل عم أفتكر والدي بروح أقرأ الإيميل. أيوة بس والدك بيقول لك تعمل إيه في الإيه؟ حاجات تعملها. تعمل إيه في البلد وتعمل إيه مع والدتك وتعمل إيه مع كذا؟ اشتغل. لا أنا ما سرحت. لا خلي بالك بقى. ينفعش. فيبقى الفكر فين الآيات. ابن القيم لي الكلام برضو من قرأته قريب بس أعيده سريعا كده. يقول إن اللي هيجمع فكره على معاني الآيات فأنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها على طرق وأسباب الشر والخير. وكمان تبصره مواقع العبر تشهده عدل الله وفضله. وانت بتقرأ الورد كده دور على عدل ربنا كده تلاقيه. تعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله. تعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله. تعرفه ما يحب وما يبغض. تعرفه صراطه الموصل إليه. تعرفه مفسدات الأعمال. تعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار. تعرفه مراتب أهل السعادة وأهل الشقاء. تعرفه ما يدعو إليه الشيطان. تعرفه الدار الآخرة. بتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. بتميز له بين الحق والباطل. أنت حاسس أن وردك بيعمل فيك كده؟ هو ابن القيم بيقول الورد بيعمل كده. الورد القرآن بيعمل كده. يقول فالفكر في آياته المنزلة الآيات اللي ربنا أنزلها سبحانه وتعالى. إيه تاني بقى؟ قال لك الفكر في آياته المشهودة والاعتبار بها. لما تتفرج على بعض الإيه المشاهد اللي موجودة في بعض الفيديوهات وهي بتتكلم على غابات وبتتكلم على مش عارف إيه والحاجات دي كلها تبقى قلبك في حتة تانية خالص. فما تيجي تبص في آيات الكتاب المسطور وآيات الكتاب المنظور. آيات الكتاب المسطور وما تخليهاش آيات كده مجرد دي موجودة في المصحف، لا، تنزلها في قلبك. تبقى الآيات دي عم تسقط في القلب يبقى ليها حال مختلف، غير ما تبقى على اللسان بس وخلاص. والآيات اللي في الكتاب المسطور تبص على الكون من حولك وتتأمل في السماوات وتتأمل في الأرض، وطبعا التأمل والتفكر ده مش شرط كل يوم، ودي عبادة خليلية بامتياز. نوري سيدنا إبراهيم، الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة هذا ربي هذا أكبر، كانت الفكرة فين؟ نوري، ولعل دي من ملامح أرينا. فالتفكر ده ممكن تتفرج على مقاطع، تسمع بعض الأفاضل تكلم في الموضوع ده، دكتور حازم بيتكلم فيه كتير، ربنا يحفظه ويبارك فيه وينفع بيه. ففي مقاطع كتير عن الموضوع دوت، فعما تيجي تتأمل في عالم البحار وعالم السماوات، بل سبحان الله في الأمور الطبية وعالم الناس وفي أنفسكم، الحاجات دي مهمة قوي. كان في حد من الشباب معانا في طب، فكنا عم نقعد في الشروق، كنت بطلب منه بقى ان هو ايه يقول لنا معلومة طبية ترتبط ان الانسان يستحضر وفي انفسكم افلا تبصرون. فكانت ايه بيستعمل الطب بقى في الايه في الباب ده، فيجي بقى يكلمنا بقى على العين. سبحان الله، يقولك العين دي انت شوف ربنا سبحانه وتعالى عمل فيها ايه. ودي تقريبا يعني 90% من اللي في طب يعرفوا يتكلموا فيها. فمفيش حد بقى يجي يقول لي اصلا انا كنت خايب وكنت لا لا لا، اي واحد في طب درس حاجات كتير قوي يستطيع ان ايه ان يكون مصدر الهام للي حواليه في الموضوع دوت. كان حد من الشباب دكتور عيون، وهو بيتكلم كتير كل شوية بيدي إرشادات لإيه للناس على صفحته كده. كنت نصحته في قلت له اعمل سلسلة ألم نجعل له عينين، وربنا بيقول لنا كده أنا مش جبت لك عينين، بس هاتها مش من ناحية طبية بقى، هاتها من ناحية اللي هو إيه الطب اللي غير متخصصين، بس هتهالي من الناحية العادية خالص. لأنا أشوف، أنا عاوز أشوف نعمة العينين، عاوز أشوفها بعيون طبيب، يعني من خلال طبيب عاوز أشوف نعمة العينين. فتبدأ بقى إيه الإنسان، أنا بقول الفكرة بس عشان الناس اللي بيسمعوني في الطب وكده ممكن ينطلقوا في الباب دوت، إنك سبحان الله عم تتكلف الحاجة ديت، إن ربنا يستعملك انك تحبب الناس في خالقهم، فيكتب في صحيفتك كان مشغولا بتحبيب الناس في ايه لنا. المعنى ده مهم قوي. انا طبيب اسنان اعمل ايه؟ يكون عندك المعنى دوت، انك تفهم الناس ايه اللي بيحصل وتقرا كتير في الباب ده، وتقرأ كتير في الباب ده. لما تقرأ في الباب ده كتير هتلاقي نفسك بتعرف تتكلم، وبالتالي هتلاقي الخواطر دي بتتظبط معاك. يبقى عندنا ابن القيم اتكلم في حاجتين، قال لك الفكر ما كان لله والدار الآخرة. الحاجة التانية بدأ يفصل الموضوع ده، قال لك احنا هنفكر في الكتاب المسطور والكتاب المنظور، في الآيات المنزلة وتخليها آيات منزلة جواك، وفي الفكر في آيات المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على اللي احنا قلناه في الأول، الأسماء والصفات والحكمة والإحسان. يقول الاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده وقد حض الله سبحانه وتعالى عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. ربنا عافينا وإياكم، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.